مرحبا، أنا نذير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة الضفدع سمون من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. الضفدع سمون. على شاطئ بحيرة الضفادع كان سمون الضفدع الطباخ في مطعمه الصغير يطبخ بمهارة ونشاط ويقدم أشهى الوجبات لزبائنه الحيوانات الذين يأتون إليه باستمرار لتناول طعامه الشهي. إنه الآن يحضر لزبونه القنفذ، حساء الفراشات المفضل لديه. كان القنفذ معروفا بعصبيته وطبعه الحاد، وكان طوال جلوسه يصدر الأصوات المزعجة ويزعج غيره من الزبائن، إلى أن صاح بصوت عال: سمون، أنت أيها الضفدع البطيء، ما هذه الخدمة السيئة؟ أنا أنتظرك منذ زمن لتعد طبقك الفظيع الذي لا يحتاج أكثر من دقيقة لطبخه. سمع سمون ما قاله قنفذ فانطلق بسرعة إليه وقال بنبرة غاضبة: إذا كنت بطيئا وطعامي فظيع كما تقول، لماذا تأتي إلى مطعمي؟ أنت قليل التهذيب، أخرج حالا من مطعمي ولا تعد إلى هنا مجددا، أفهمت؟ تفاجأ قنفذ من ردة فعل سمون، فلم يكن يتوقع ذلك، فقرر أن يزعجه أكثر بعد أن طرده من المطعم أمام كل الزبائن، فقال له: لن آكل طعامك أبدا، كما أنني لن أخرج قبل أن ترد إلي وقتي الثمين الذي أمضيته في انتظار خدمتك التعيسة. أعد إلي وقتي فأخرج من عندك بسلام، وإلا شكوتك إلى الحرباء الحكيمة لتحكم بالحق بيننا. تفاجأ جميع الزبائن من قول قنفذ، فقد كان محتالا مخادعا. صمت سمون قليلا ثم قال: لا أنصحك أن تشكوني، لأنك سوف تخسر أمامي، بل وستكون مدينا لي أمام الحرباء. فقال قنفذ: أنت تحتال علي، كيف ذلك؟ قال سمون: وأنت أيضا، إن لم تعد إلي وقتي الذي أمضيته في طبخ حساء الفراشات الذي لا يحبه أحد من الزبائن غيرك، فسأشكوك أيضا إلى الحرباء الحكيمة، وسأطلب منك حينها وقتي الثمين وتكلفة حساء الفراشات. تفاجأ قنفذ من قول سمون وذكائه، وخرج خجلا من المطعم ولم يعد إليه بعدها، وبقي مطعم سمون ينعم بالهدوء والطعام الشهي بعيدا عن الإزعاج. مسموع صوت المعرفة.